الوداع. ما بقيتش اخاف في الدنيا دي غير من الوداع. والضياء بحس لما تكون بعيد معنا الضياء. خليك هنا خليك وبلاش تفارق. بتقول يومين بتغيب سنة سنة ما بلاش تفارق. خليك هنا خليك بلاش تفارق. بتقول يومين تغيب سنة سنة ما بلاش تفارق. خليتنا خايف لما بحس بخطوتك واخدك بعيد بعيد عليك بخاف. لما تقول كلمة وداع تاني من جديد خلتنا خاف. لما بحس بخطوتك واخدك بعيد بعيد عليك بخاف. لما تقول كلمة وداع تاني من جديد خليك خليك بلاش تفارق. وخليك هنا خليك وبلاش تفارق. والله سلام خايفة من بكرة واللي حيجرى لما تروح وتغيب سنة في سنة. وامدع هنا حبيب مجروح خايفة من بكرة ايه حيجرى لما تروح وتغيب سنة في سنة. وامدع هنا حبيب مجروح. لا يا حبيبي لا الفراق دلة. شوف كم سنة من عمرنا ضاع مننا. كم سنة كم سنة حرام عليك حرام وحياة عينيك حرام. خليك هنا هنا بلاش تفارق. حرام عليك حرام وحياة عينيك حرام. خليك هنا هنا بلاش تفارق. خليك هنا خليك We'll be right back. القلبي وبكى وغنى الحنين للغربة موال وقال بعض الحبايب عننا حيسهر دمعنا ليالي طوال ليالي طوال وشاري أنا والله شاري وبعني وأنا برضو شاري شاري أنا والله شاري وبعني وأنا برضو شاري ونغيب في سنين على عيني يا حبيب أنا برضو شاري وشاري أنا والله شاري وبعني وأنا برضو شاري على عيني يا حبيب أنا برضو شاري وإيه قلت إيه مفارق مفارق إيه قلت إيه مفارق مفارق